موقع روائع التلاوات يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. فبين أيدينا سورا عظاما توافقت في وحدة نزولها على رحاب بيت الله الحرام مكة المكرمة، فهي مجملها مكية، هدفت إلى تثبيت العقيدة والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وتناولت أحاديثا عدة عن الجنان والنيران. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والقيامة وأهوالها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والسعداء والأشقياء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. والوقائع والفجائع. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. والآن القارئ الشيخ سعد بن عبيد العتيبي، إمام جامع العساف بحي الخالدية بجدة، ليتلو على مسامعنا خاشعين تلاوة عطرة لجزء عنه.